إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع السؤال 25، وهو السؤال عن دليل شرط الصدق للا إله إلا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 25: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ والجواب: قال الله تعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام، إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. هذا السؤال يتعلق بدليل أو أدلة الصدق، يعني أدلة كون الصدق من شرائط لا إله إلا الله السبعة التي تقدم لنا ذكرها. والسبعة أذكركم بها هي قول الشيخ حافظ في سلم الوصول: العلم والإخلاص، العلم واليقين والقبول فدري، والانقياد فدري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فإذن هذه السبعة، الآن نحن مع دليل الصدق، والصدق ضد الكذب، والمقصود به توحيد الإرادة، يعني أن المسلم يصدق في القول والفعل، يصدق بلسانه ويصدق بقلبه، ويشمل ذلك أمرين: قول القلب وقول اللسان. قول القلب صدقه ويقينه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله تعالى: لقوم يوقنون. وقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن الصدق واليقين متقاربان، وضده الكذب، والفرق بينه وبين الإخلاص الذي تقدم لنا في الدرس السابق أن الصدق متعلق بإرادة المتكلم أو الصادق، والإخلاص متعلق بالمراد، توحيد الله بمعنى أن يقصد إفراد الله عز وجل بالعبادة قولا وعملا واعتقادا. والصدق توحيد الإرادة بمعنى أن يكون صادقا بقوله وبفعله، بقوله وبقلبه. والصدق يضاده النفاق، يعني يضاده الكذب، وبالتالي فإن المنافقين غير صادقين، هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقولون آمنا بالله بألسنتهم خلافا لما في قلوبهم. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد ماذا؟ إن المنافقين لكاذبون. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الناس قاموا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم إن المصنف رحمه الله استدل بآيات وحديثين غير ما ذكر، أو بآيتين وحديثين. الآيتان أول سورة العنكبوت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ماذا؟ آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتن خطيرة جدا. أحسب الناس، هل يظنون أنهم ينالون ما يقولون أو أنهم صادقون وهم لا يتعاملون مع الفتن بما يليق بها وهم لا يفتنون؟ أتظنون أن الأمر سهل؟ لا، لا بد من الصدق لا سيما مع الفتن. أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هذا قوله بأفواههم، وهم لا يفتنون، فلا يتعاملون مع الفتن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نحن ما لنا إلا الظاهر، لكن الله عز وجل هو الذي يعلم بواطن الأمور، هو الذي يعلم بواطن الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولولا أن الله فضح المنافقين في القرآن لما عرفنا أنهم منافقون، والنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم واحدا واحدا وهم يربون على 70، وقد أخبر بهم حذيفة رضي الله عنه، وقد خشي أمير المؤمنين الفاروق أن يكون منهم، مع أنه مبشر بالجنة، لكن لشدة خشيته من الله، من الله يستحلف حذيفة رضي الله عنه: أسألك بالله أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ قال: لا، ولن أجيب أحدا بعدك. وليعلمن الله الذين صدقوا، الصادقين في أقوالهم وأفعالهم. طيب، ما المقصود بيعلم؟ هل يتجدد له علم جديد؟ لم يكن يعلمه من قبل؟ ها؟ لا، الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله يعلم كل شيء، السابق واللاحق، الماضي والمستقبل، ولن يتجدد في علمه ما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى. والذين أنكروا علم الله السابق أو اللاحق هم كفار، والذين يقولون الله لا يعلم الأشياء قبل كونها هم كفار من القدرية وغيرهم. طيب ما نقصد بالعلم ما دام يعلم قبل ذلك؟ المقصود علم الظهور، يظهر علمه ويقع كما علم سبحانه وتعالى، يقع كما علم سبحانه وتعالى. فعندما يكون كائنا يعلمه الناس عندما يقع، أما الله عز وجل فهو عالم به قبل أن يكون. والمقصود بعلمه المذكور هنا الذي ذكر في 14 موضع من القرآن، المقصود به علم الظهور، يظهر علمه الأزلي الأبدي الذي لم يتجدد له به علم جديد سبحانه وتعالى. ولا يعلمن الكاذبين كذلك، المؤمنين المنافقين وغيرهم. ثم ذكر الحديث، اقرأ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد، أحد جاءت نكرة في سياق النفي فيتدل على العموم، أي كل من اتصف بهذه الصفة بأن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الله، صلى الله يجعلني وإياكم من أولئك. فهذا دليل الصدق، قوله صادقا. طيب ما الفرق بينهم، بينه وبين الحديث المتقدم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الأول يتعلق بالإخلاص، والإخلاص ابتغاء وجه الله، والثاني صادقا من قلبه يتعلق بالصدق، وهو الصدق في الأقوال والأفعال، الصدق في الأقوال والأفعال. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ثم الحديث الآخر، حديث الأعرابي الذي أورد المصنف، الذي قال: يا رسول الله، رأيت إذا صليت المكتوبات وأديت الزكاة وذكر الأركان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. علق فلاحه بصدق قلبه ولسانه، بصدق قلبه ولسانه. فمن فعل هذه الأركان صادقا من قلبه، قائلا بلسانه، فإنه يكون من المفلحين، يكون من أهل الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. فضلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 26، ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ والجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا الشرط الأخير أو قبل الأخير إذا عددنا الموالاة والمعاداة من الشروط، وإن كانت داخلة فيما قبلها يكون هو السابع، المحبة، وفقك الله لما أحبه. والمقصود أن يكون مخلصا في محبته لله سبحانه وتعالى. ودليل المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة الله عز وجل هي أحد أركان العبادة القلبية، وهي ثلاثة أركان: الخوف والرجاء والمحبة. فالواجب على كل مؤمن أن يكون بين هذه الأركان الثلاثة، يعبد الله محبة له وخوفا منه ورجاء له، يخاف ويرجو ويحب الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. أنت قد تحب مخلوقا لكن لا تخافه ولا ترجوه، وقد تخاف السبع أو النار لكن لا تحبها ولا ترجوها، وقد ترجو نوالا من شخص لكنك لا تحبه ولا تخافه. لكن هذه الأمور الثلاثة يجب أن تخلص في لله، أن يخلص فيها لله: تحب الله وتخافه وترجوه، كما قال تعالى: ويدعوننا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فإذا لابد لكل مسلم أن يكون مخلصا في رجائه وخوفه ومحبته لله عز وجل. أما لو ادعى الخوف وحده دون الحب والرجاء فهذا من سمات من يجيب؟ ها؟ إيش؟ ما أسمع. الصوفية ومعهم من؟ الذين يعبدون الخوف وحده؟ الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهذا من صفات المرجئة الجهمية، ومن عبد الله بالحب وحده فهذا من سمات غلاة المتصوفة. يقول: نحن نعبد الله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما نعبده تتيما فيه وتعلقا به وعشقا له. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ما زادوا على أن شبهوا ربهم بحال العاشق مع من؟ مع معشوقته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذن وقصائدهم مثل قصائد ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج وغيرهم من غلاة المتصوفة لا سيما أصحاب وحدة الوجود، ما زادوا على أن شبهوا الله بالمرأة المتغزل بها. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، والزنديق هو المارق من الدين. الزنديق هو المارق من الدين. ثم إن المصنف رحمه الله ذكر دليلين وسنضيف أدلة أخرى. الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شاهد ويحبونه. وفي الآية صفة المحبة لله يحبهم، وفي الآية بيان صفة المؤمنين فإنهم يحبون الله محبة حقيقية لا تفوقها محبة، يحبهم ويحبونه. فإذن من أبرز صفاتهم أنهم يحبون الله فوق كل شيء، ويحبون رسوله فوق محبة أنفسهم وأهليهم ووالديهم وأولادهم والناس أجمعين بل وأنفسهم. هذه المحبة الحقيقية لله. وقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد هم الأمثال والنظراء، فهؤلاء يحبون أندادهم كما يحبون الله تعالى إن لم يكن أشد من ذلك أحيانا. ثم وصف المؤمنين بأنهم أشد حبا لله. والذين آمنوا ماذا؟ أشد حبا لله. أشد حبا لله بأمرين، فهم أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم لأنها موزعة على الأنداد، وأيضا هم أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، فإنهم وإن كانوا يدعون محبة الله تبارك وتعالى لكنها محبة مشتركة موزعة بينه وبين غيره، وبالتالي فهي غير مقبولة، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك كافر. أحسن الله إليكم. ومن أدلة ذلك أورد المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والشاهد والجملة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من جميع الأمور. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كم واحد؟ ثمانية، أحسنتم، تسمى المحبة الثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم لا يهدي القوم الفاسقين. من قدم هذه المحابة الثمانية أو حتى من سواها بالله عز وجل فالله قد توعده، فتربصوا انتظروا إلى أن يأتيكم العذاب حتى يأتي الله بأمره، وهو عذاب من يحب غير الله كمحبة الله أو أشد من ذلك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هنا نقطة من محبة الله أن تحب في الله وأن تحب ما يحبه الله، يعني تحب من يحب الله وتحب ما يحبه الله. تحب من يحبه الله من الملائكة والمؤمنين والأنبياء، تحبهم في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ماذا؟ ورجلان إيش؟ تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. كذلك تحب ما يحبه الله من الأعمال الطيبة، ولذلك جاء في الحديث: اللهم إني أسألك ماذا؟ حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. إذن هذا كله يتعلق بمحبة الله، أن تحب من يحبه الله وتحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. وإذا أحببت أخا لك في الإسلام فأخبره بمحبتك له، وهو يقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وهذا يؤيد ما بيناه من أهمية الحب في الله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، لو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يكفر يختار النار بدلا من أن يكفر بالله كما فعل أصحاب الأخدود وكما فعل صاحب الغلام وكما فعل الغلام في قصة الغلام مع الملك، وكلها حديث صحيحة. فيجب أن نحب الله سبحانه وتعالى أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. معلش هذه الأيام نحن نقطع الوقت، فعندنا سفر آخر، والدرس القادم إن شاء الله يوم الاثنين القادم، الدرس القادم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم، يوم الاثنين القادم نواصل في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. نعم فضل شيخ. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله تعالى بما قلتم. سائل كريم يقول: زوج قبل وفاته غير أثاث شقته، فطلب أخوه من زوجته أن يرث في هذا الأثاث الجديد لأنه ليس مكتوبا في قائمة المنقولات الزوجية، فهل هذا حق له أم لا؟ نرجو منكم الإيضاح. الذي يظهر لي أن ذلك يرجع إلى عرف البلد، فإن كان عرف البلد يقضي بأن ما في البيت من أثاث يكون للزوجة فإنه يكون لها، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يكون بخلاف ذلك، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يصادم نصا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. سائل يقول: ما مفهوم شرك المحبة؟ وهل من أمثلة عليه؟ وهل العشق داخل في شرك المحبة؟ مفهوم شرك المحبة أن يحب الأصنام أو أصحاب القبور الذين يعبدهم من دون الله، كما في بعض البلاد الإسلامية يحبهم كحب الله أو أشد. لذلك تجد عباد القبور إذا وقف أمام القبر الذي ينذر له ويذبح له ويستغيث به ويدعوه من دون الله كأنه مسمر في الأرض، كأنه كما يقول العوام نوباتشي، يعني إيش؟ عسكري مسمر ما لا يتحرك، بينما يقف بين يدي الله في الصلاة ويتلفت ويلتفت يمينا وشمالا والعياذ بالله. فهذا من أنواع المحبة لغير الله تبارك وتعالى. أما الحب الطبيعي كون شخص مثلا يحب أمه وأباه وإخوته وزوجته وناء ما إلى ذلك، فهذا حب طبيعي لا علاقة له بالحب في الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: هل يجوز أما تخصيص الأخ هل العشق يعني داخل له داخل في المحبة لله؟ لا، ليس بداخل. كون شخص يعشق امرأة ليس لا علاقة لهذا بحب الله سبحانه وتعالى، لكن ينبه إلى أن العشق يجب أن يكون في حدود، أما ما قد يفعله بعض الناس. أنا قيل لي إن بعض الهائمين يقول لمعشوقته: أنا أعبدك. إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: هل يجوز للشخص أن يتخلص من الفوائد الربوية بأن يعطيها لشخص عليه قرض ربوي؟ العلماء رحمهم الله وحفظ من هو موجود منهم قرروا بأن من كانت عنده فوائد ربوية فعليه أن ينفقها بنية التخلص لا بنية الحصول على الأجر، وأكثرهم نص على أنها تنفق في أمر ليس ذا بال، ليس ذا بال، كبناء جسور أو دورات مياه أو نحو ذلك. وشيخنا الشيخ العثيمين وغيره رحمهم الله يقول: لو سدد بها عن مدين فلا بأس بذلك بشرط أن يخبره أن هذا مال حرام يريد الخلاص منه، حتى لا يظنه هدية أو يظنه عمل صالح. أما أن يسدد به صاحب ربا فأخشى أن أتوقف في هذا، لأني أخشى أن يكون هذا إعانة على أخذ الربا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مع دخول فصل الصيف وشدة الحرارة أصبح كثير من الأبناء يلبسون السراويل القصيرة التي فوق الركبة، والبعض منها إلى نصف الفخذ، فهل من مانع في هذا؟ وهل تصح الصلاة بذلك؟ نرجو الإفادة والتوضيح، وجزاكم الله خيرا. إذا كان الثوب الذي يلبسه فوق هذا السروال القصير لا يصف البشرة، بمعنى أنه صفيق متين لا ترى البشرة من ورائه، فلا بأس أن يلبس هذا السروال القصير. أما إذا كان الثوب خفيفا بحيث ترى البشرة من ورائه فلا يجوز أن يلبس سروالا فوق الركبة، وإنما يكون تحت الركبة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل الخضاب الأسود في اللحية جائز أم لا؟ الجائز في اللحية الحناء والكتم، وهو الذي يميل إلى اللون البني، وطريقته أن تجعل الحناء والكتم مع بعضهما، أو تصبغ بالحناء ثم تتبعه بالكتم، فهذا لا يعطي سوادا وإنما يعطي لونا أشبه ما يكون بالبني. أما السواد فهو محرم، التركيز على السواد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا واجتنبوا السواد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم تسمية الصيدلية بالنور الشافي؟ لا أرى أن هذا جائز، لأن الشافي هو الله، يغير مثل هذا الاسم يغير، وكذلك النور اسم من أسماء الله، فلا بد من تغيير بعض الأسماء منها هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لشاب ترك الأهل والديار وقصد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للعلم والجلوس للعلماء؟ أقول: إذا جاء وفق الطرق الرسمية المعمول بها ولم يكن والداه أو أحدهما بحاجة له فهذا عمل طيب ومشروع، أما إن كان والداه محتاجين له أو أنه يأتي ويتستر دون اتباع الطرق الرسمية فلا حق له في هذا وهو آثم في ذلك، لأن المقصود بهذه التحفظات أمن البلد، ولا سيما مع وجود هذه الفتن، فلعلكم تعلمون أنه ما بين فينة وأخرى يظهر أناس من الداخل أو الخارج ممن يريدون الفتنة في هذا البلد أو غيره، فلا بد من التقيد بالأمور الرسمية، ولا بد من أن يكون الوالدان ليس بحاجة إليك. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من صام عاشوراء وهو عليه صيام من رمضان؟ لا يصح ذلك، فعليه أن ينتهي من القيام من القضاء ثم يصوم ما شاء من النوافل، لكن أن يصوم النوافل وعليه صوم من رمضان هذا لا يصح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا وأتبعه ستة من شوال، أتبعه أي بعد أن يستكمل ماذا؟ أن يستكمل صوم رمضان، لا بد أن يستكمل صوم رمضان، فلا يصوم لا يوم عاشوراء ولا يوم عرفة ولا الاثنين والخميس ولا الأيام البيض ولا غيرها من النوافل إلا بعد أن ينتهي من القضاء، من قضاء ما عليه من صوم فاته لعذر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم من أفطر بعد شروع الصوم صوم الواجب؟ كيف بعد شروع الصوم الواجب؟ كأن يكون عليه نذر أو ما شابه، يعني أفطر متعمدا بدون ضرورة، لا مرض ولا ليس به مرض يمنعه من الصوم، إذا شرع في الصوم الواجب لا يحل له أن يفطر، بحال سواء كان صوم كفارة أو صوم نذر أو صوم قضاء من رمضان أو نحو ذلك، فليس له أن يفطر في هذا اليوم المعين الذي صامه لماذا؟ قضاء. إلى درسنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم، استودعكم الله وفقني الله إياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.